بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في ميراث المجوسي. المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينية فيحصل له النسب الصحيح والفاسد. من هو المجوسي؟ المجوسي هو إشارة إلى أو عبارة عن عما كان يعتقده أهل فارس من الديانات القديمة. الفرس مشهورون بعبادة النار، مشهورون بعبادة النار قبل سابقا. هؤلاء يبيحون نكاح المحارم، ينكح أمه وينكح أخته وينكح ابنته وينكح، يبيح نكاح المحارم. هذا ليش ينكح؟ يعني يعبد النار، مو منهم عبدة النار. هؤلاء هكذا الزرادشتية وغير الزرادشتية هذول الزرادشتية وغيرهم. هؤلاء كيف يعني يجوزون نكاح المحارم؟ طبعا هذه ناتجة من شبهة عقدية في عقائدهم، شبهة دينية، شبهة عقدية راجعة إلى العقائد، عقائدهم الخاصة تبيح لهم نكاح المحارم. طيب، فلو فرضنا أن شخصا نكح أمه فأولدها ولدا، الولد شي يكون منه؟ يكون ابنه ويكون أخوه. لا شك أن النكاح فاسد. طيب، ما بني على الفاسد الولد، هذا ابن، ما النسب أيضا فاسد أم لا؟ يقول ما بني على الفاسد فهو فاسد، الزواج فاسد والنسب أيضا فاسد. طبعا لا، فاسد. طيب، فاسد عند من؟ عندنا نحن، عند المسلمين. إذا فهمت هاي، واحد نكح أمه فأولدها، تزوج بأمه فأولدها، الولد ابنه وأخوه في آن واحد. الآن عرفت كيف هو؟ ابنه وأخوه. فلو اختلف في مسألة الميراث وترافع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي المسلم، فكيف يعطيهم الميراث؟ هل يعطيه ميراث البنوة أو ميراث الأبوه الأخوة؟ يعني إذا أحسنت، إذا مات هذا الذي نكح أمه، إذا مات ولد ابن الولد، عفوا، إذا مات الولد اللي هو نكح أمه، لو مات هذا الأب، لو مات ابنه يرثه من أي نصيب؟ من نصيب أنه أخوه أو من نصيب أنه ابنه؟ فهمت الآن كيف؟ فهمتم؟ هذا هنا، هذا الخلاف. هناك أقوال بين أو آراء حول الفقهاء يعني، وبعد ذلك نأتي إلى بيان. المهم نحن نوضح هذه النقطة حتى يستوضح لنا معنى البحث، معنى المسألة. هذا هو رجل يطأ أمه فيولدها، تنجب له ولدا، إذا مات هذا الرجل ابنه يرث من نصيب البنوة أو من نصيب الأخوة، لأنه ابنه وأخوه في آن واحد. وكذا إن نكح بنته، رجل مجوسي يتزوج ببنته، إذا تزوج ببنته وأولدها، الولد شو يكون منه؟ يكون ابنه أو حفيده، واحد من الاثنين، ابن وحفيد، فيرث من ناحية البنوة أو من ناحية أنه حفيد. هاي مشاكل يعني، مشكلة يعني، هاي الإرث. ولذلك احنا، ها؟ هذا عندهم يعني اذا ترافعوا الينا عند الحاكم المسلم، الحاكم المسلم على اي اساس يحكم؟ ولا احكم بما انزل الله، احكم بينهم بما انزل الله، بما انزل الله يعني على طبق ديننا. هو صحيح هذا فاسد، هذا فاسد صحيح، لكن هذا اما بنوه واما اخوه واحد منهم، لابد ان يحكم. الان البين المجوسي قد ينكح المحرمات، محرمات يعني المحارم، ينكح امه، ينكح اخته، ينكح ابنته، ينكح خالته، ينكح عمته، ابنة ابنه، يعني مو مشكلة. المحارم عندنا حرام في الشريعة الإسلامية، اما عندهم لا جائز. قد ينكح المحرمات بشبهة، بشبهة شنو؟ شبهة دينية، هاي شبهة، شبهة عقائدية في الدين ناشئة من عقائدهم، عقائدهم هكذا تدل. ربما ينكح المحللات، شو يعني؟ ما في يعني مجوسية تزوج بامرأة أجنبية، ما في مشكلة يعني هنا. قد مثل ما ينكح المحارم ينكح المحللات، ما في مشكلة يعني. نعم، بشبهة دينية، فيحصل له النسب الصحيح. متى النسب الصحيح؟ النسب الصحيح متى يحصل له؟ إذا نكح المحللات. ويحصل له النسب الفاسد إذا نكح المحارم، يحصل النسب الصحيح والفاسد. ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا، لا عندهم، محرم عندنا نحن المسلمين، المحرم عندنا لا عندهم، عندهم صحيح. كما إذا نكح أمه، مجوسي ينكح أمه فأولدها ولدا. طيب هذا النسب لمن؟ الولد منسوب لمن؟ فنسب الولد فاسد، فاسد عند من؟ عند المسلمين في دين الإسلام فاسد، في دين الإسلام. أما عندهم فاسد؟ لا عندهم ليس فاسد، فاسد عندنا، فاسد. وسبب زوجيتها فاسد، في واحد فاسد أيضا عندنا، لأنه نكاح محارم، ونكاح المحارم عندنا فاسد، تزوج بأمه فاسد. نعم، فمن الأصحاب من لا يورثه، بعض الفقهاء الأصحاب القدماء لا يورث ابن المجوسي ابن المجوسي إلا، أو لا يورث المجوسي إلا إذا كان النسب صحيح، يعني إذا نكح محللا، إذا كان نكاحه صحيح صحيحا. فمن الأصحاب من لا يورثه، أصحاب الإمامية عندنا من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، نسبه صحيح وسببه السبب الزوجية، تزوج بامرأة أجنبية حلال محلل، لم يتزوج بالمحارم. فإذا تزوج المجوسي بامرأة أجنبية محللة يعني يجوز له نكاحها، وأولدها ولد، ولده نسبه صحيح، يكون نسبه صحيحا لا إشكال فيه. هذا من؟ وهو المحكي عن يونس ابن عبد الرحمن. يونس ابن عبد الرحمن من أجلاء أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. إذا سمعت في الروايات عن يونس ابن عبد الرحمن فهو من أجلاء أصحاب الإمام الكاظم وأصحاب الإمام الرضا، من الثقات، من أجلاء الأصحاب. هذا يونس ابن عبد الرحمن، اي حظ من الأجلاء، هذا الرجل من الأجلاء الحمد لله يعني. اي هذا، هذا واحد. نعم، عن يونس ابن عبد الرحمن ومتابعيه الذين تابعوا يونس ابن عبد الرحمن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وجماعة من الفقهاء عملا بظاهر القرآن الكريم. قالوا لا يورث إلا بنسب صحيح. ظاهر القرآن الكريم قوله تعالى وإن أحكم بينهم بما أنزل الله، معناه الله سبحانه وتعالى يحلل الحرام، لا بد أن يكون على الدين الإسلام، والدين الإسلامي يحكم بالتوارث بين شخصين بالنسب الصحيح وبالسبب الصحيح، لا بالنسب الفاسد والسبب الفاسد. لا بد من توفر النسب والسبب الصحيحين. وكذلك قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، حكم بينهم بالقسط شو معناه؟ بالعدل، بالعدل معناه بعدل الإمامية، بعدل الشرع. ولهذا يقول ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه في السرائر إذا حكم الحاكم، يعني الحاكم الشرعي، إذا حكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم يكون باطل. فلذلك اشترطوا ما اشترطوا النسب والسبب الصحيح في التوريث. ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده، فقط النسب دون السبب، ها، بالنسب الصحيح والفاسد. وعندنا نسب وسبب. النسب ما هو؟ النسب الزوجية والسبب الأقارب. يقول هذا إذا كان نسبه صحيح، ابني صحيح، سواء كان نسبي ناشئ عن عقد صحيح أو كان ناشئا عن عقد فاسد، النسب صحيح أو فاسد يورث دون السبب. أما بالنسبة إلى السبب، لا، السبب يشترط فيه الصحة، لا بد من أن يكون السبب صحيح. هذا اختيار من؟ وبالسبب الصحيح للفاسد، وهو اختيار الفضل ابن شاذان. طبعا هذا نيشابوري، نيشابور مو نيسابور، احنا مرة نقول النيسابور، النيسابوري كلمة فارسية، اما بالعربي يقال النيشابوري مو نيسابوري، نيسابوري هذا كلمة فارسية، عارف شلون؟ نيشابوري الفضل ابن شاذان. طبعا هذا منطقة اسمها النيشابور، نيسابور موجودة في إيران نفسها، نيسابور فارسية، بل النيشابور هي تعريب لنيسابور، تعريب فارسية. الفضل ابن شاذان هذا أيضا من الفضلاء ومن أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام، حتى تعرفهم اليوم تعرف دولة منه. يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم وأصحاب الإمام الرضا عليهم السلام. والفضل ابن شاذان أيضا من القدماء، هذا من فضلاء أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري، من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. ومن تابعه، من تابعه من فقهائنا، مثل ماذا؟ ابن أبي عقيل، هذا من أصحابنا، ابن بابويه القمي، ابن أبي عقيل وابن بابويه القمي، وأكثر المتأخرين تابعوا هذا القول. نأتي إلى مذهب الشيخ المفيد. ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله وهو حسن. حتى شنو ليش حتى يعني هذا الكلام؟ لأنه صحة النسب. هناك قول آخر للشيخ المفيد نقل عنه قول آخر في عنده قولان، القول الأول الذي ذكرناه مذهب يونس ابن عبد الرحمن، والقول الثاني أنه يورث على صحة النسب إذا كان نسبه صحيحا. قول المفيد هذا الثاني، قول المفيد شيخ الثاني. لا لا لا، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله وهو حسن. قول المفيد له مقول الأول ذكرنا عن يونس ابن عبد الرحمن، ها، وهذا قول ثاني مثل هو اختيار الفضل ابن شاذان. ايه له قولان، القول الأول موافق ليونس ابن عبد الرحمن، والقول الثاني موافق للفضل ابن شاذان. يقول المحقق هذا القول الثاني، هذا الاختيار اختيار المفيد لهذا القول، واختيار حسن هذا القول الثاني حسن. ايه ايه حسن، وهو حسن يعني يورث على النسب، ها، بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح للفاسد. هذا هذا هو هذا هذا نعم، لانه هذا ناشئ الصحة ناشئة عن شبهة. نعم. والشيخ أبو جعفر، الشيخ أبو جعفر من هو؟ الطوسي، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. والشيخ أبو جعفر رحمه الله يورث بالأمرين، الشيخ الطوسي يورث بالأمرين، بالأمرين يعني بالنسب وبالسبب، صحيحهما وفاسدهما، سواء كان نسبه والنسب والسبب صحيحين أم كان فاسدين يعطي الميراث. اي اي فيها اخوان، انا قلتها. اي اي انا هسه بعد ذلك. نعم نعم. لا لا يختلف، مختلف مختلف مع كلا القولين، يختلف. لا لا، بالنسب صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح للفاسد. هذا يختلف عن قول الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يورث بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين. احسن، هو ماخذ من كل الروايات، من كل الروايات، مستنتج من كل الروايات، ماخذ من كل الروايات. ايش صار؟ شو عم هو ما خالف الان، هو جمع، اخذ من كل الروايات، جمع الشيخ الطوسي، جمع الشيخ الطائفة، يعني شو مو هين يعني، الشيخ الطوسي ما يمر عليه شيء. نعم يبحث. يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما، وعلى هذا بناء على هذا القول، بناء على قول الشيخ الطوسي. شايف الآن ابتنت المسألة بناء على قول الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يورثهما بالأمرين، سواء كان نسبا وصحيح وسببا صحيحين او كان فاسدين اذا تحاكموا الينا، بناء على هذا القول. وعلى هذا القول لو اجتمع الامران، بمعنى انه لو ترافع الينا المجوسي واجتمع عنده الامران، السبب والنسب الفاسدين او الصحيحين، كما عنده الأمران. أحسن أحسن. وعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، يرث بالأمرين معا، كيف يعني؟ الآن هو يبين الآن مثل أم هي زوجة لها نصيب الزوجية وهو ربع. انتبه. أحسن، شخص مجوسي تزوج بأمه، أيضا شخص مجوسي تزوج بأمه ومات، مات الزوج، تزوج بأمه ومات، سواء أنجب منها ولد أو لم ينجب، على كل التقدير شخص مجوسي تزوج بأمه ومات، سواء كان عنده ولد منها أو لا. طيب هذه من أين ترث الأم؟ ماذا ترث؟ ترث، اسمعني، هل ترث من نصيب زوجة باعتبار أنها زوجة أو باعتبار أنها أم؟ فهمت الآن؟ ترث باعتبار أنها زوجة أو باعتبار أنها أم؟ باعتبار أنها زوجة، إذا لم يكن له ولد منها ترث ربع. طيب باعتبار أنها أم، انتبه، الولد إذا مات ولم يكن هناك حاجب يحجب الأم، نصيبها كم؟ الثلث. مع وجود الحاجب الثمن. ترجع على ما ذكرناه سابقا، ترث من الزوجية ولا من الأم؟ فترث من الاثنين، ترث من نصيب الزوجية وترث من نصيب الأم. باقي لباقي الورثة إن وجدوا، وإذا لم يوجد يرد عليها، يرد عليها. هاي مشكلة، هذا يعني شوف الشرع كم رياضي الآن، تفهم؟ هذه السهولة، هذا التيسير بالأحكام، هذا هو ما ينفع الناس. ولذلك ما في شريعة من الشرائع السماوية أعطت الإنسان حقه كما أعطى الشرع المقدس الشرع الإسلامي. شوف كيف يعني بين الشرع الإسلامي، شوف كيف ينفع الناس جميع البشر. نعم، يعني لما يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هنا يتحقق. شوف هذا، مثل أم هي زوجة لها نصيب الزوجية وهو ربع، متى هو ربع؟ مع عدم الولد. والثلث نصيب الأمومة، الثلث ليش؟ مع عدم الحاجب لها الثلث من الأصل. فإن لم يكن مشارك، إذا ما وجد شخص، ما أخ أحسن، لم يوجد معها شخص مشارك لها في التركة كالأب مثلا، لو فرضنا أب، الأب موجود، فالباقي يرد عليها بالأمومة، لا يرد عليها بالزوجية. ما ذكرناه أنه لا يرد على الزوجة بل يرد على الإماء. فإذا كان هنا أب يرد عليها، بعدما يدفع للأب نصيبه يرد على الأم ما تبقى بالأمومة. ولد تزوج بأمه، الولد له أب، مو ما طلع من الآن يأتي هاي الفروض كلها تأتي، لأنه حتى ما يدخل البحث. لا، وكذا بنت هي زوجة، هاي مشكلة. يعني لو تزوج المجوسي بنته، ايه بنته المجوسي تزوج بنته، ها؟ معروف يعني، معروف. يعني انت تريد عملية ولا تريد العقد؟ هو يقول لك موجود بعد تعمل على التلفزيون، يعني عقد زواج صار، واحد زواج. وكذا بنت هي زوجة، طبعا مجوسي على زوجة عندهم، يعني عند المجوس، مجوسي يتزوج بابنته. مريض جو روح، تزوج بابنته. أنا كيف؟ إذا مات هو، إذا مات هو هذا كيف ترث منه؟ تسمع، ترث منه ماذا؟ ترث منه نصيب الزوجية وترث منه نصيب البنوة. إذا ما إلى ولد ترث ربع، ترث ربع، وما تبقى، ومن نصيب البنت لها نصف، وما تبقى إذا كان هناك مشارك لها يدفع له، وما تبقى يرد عليها، لكن يرد عليها من نصيب البنت. ربع، ربع، هذا ما زوجة ترث من زوجها ربع. من هو الحاجب؟ هي البنت، ما هي الحاجب؟ احسن، ترجع الثمن، ها يرجع الثمن. نعم ثمن، هي بنت، هي بنت، لانه هي بنت، هي حاجب، هي بنت، هي البنت. هي بنت، هي بنت ولا لا؟ لا مو اربع، هي مو زوج. هي بنت ام لا؟ قبلها هي بنت. الزوجة مع وجود الولد ترث كم؟ ثمن، وهكذا. فهذه بنت ام لا؟ ولد ام لا؟ وتزوجها وتزوج بنته، فهي حاجب. هي بالاصل هي حاجب، فهي ترث الثمن. ثم ترث بعد ذلك ماذا؟ ترث من نصيب ماذا؟ ترث النصب. وكذا بنت هي زوجة لها الثمن. ليش لها الثمن؟ لأن هي حاجب. لا أحسنت، لأنه هي بنت، لأنه هي ولد. والزوجة مع وجود الولد كم ترث؟ ثمن. فهي هي نفسها هي حاجب عن نفسها، هي نفسها حاجب عن نفسها، هي أمانة. وبالنسبة إلى نصيب البنت هي النصب. نعم. والنصب والباقي يرد عليها بالقرابة. بالقرابة ليش؟ أنه هي بنت، يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك، إذا لا يوجب لها مشارك. نعم. ولو كان أبوان، لو فرضنا مع وجود الأبوين، مع وجود الأبوين كان أبوان لمن؟ أبوان للميت، للابن. أي واحد يتزوج بنته، لا ليش؟ واحد مجوسي يتزوج بابنته، هذا الرجل الذي تزوج بابنته له أبوان، عنده أبوان، ومات هذا الرجل فترك زوجته التي هي بنته وترك أبواه. إيه يعني؟ أحسن، حفيد هي زوجة، هاي المشكلة. يعني هاي أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن، ليس لها الثمن بالزوجية لأنها زوجة، والنصف ليس لأنها بنت، وما يفضل إذا زاد وما يفضل هنا يرد عليها. يرد عليها شو؟ يرد عليها بالقرابة، يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين، عليها وعلى الأبوين يردوا. ليش يردوا؟ يقسم أخماسا، فهم؟ لا خلينا نفرضها هكذا، شو خلينا نفرضها زوج زوجة، خلينا نفرضها زوجة وبنت وأبوان، لا أخماسا، الثمن للزوجة والسدسان للأبوين والنصف للبنت، وما تبقى اللي هو نصف السدس يقسم أخماسا، ثلاثة للبنت واثنين للأبوين. ذكرناها سابقا يعني. نعم. وما يفضل يرد عليها بالقرابة، عليها وعلى الأبوين، يعني يرد عليها وعلى الأبوين. وكذا أخت هي زوجة، ما شاء الله. طبعا مجوسي يتزوج بأخته، نحن عرف نصيب البنت نصب، نصيب البنت نصب، ونصيب الأخت كان نصب أيضا نصب. سابقا نحن ذكرناه سابقا، النصب نصيب من؟ نصيب الزوج ونصيب البنت ونصيب الأخت، هذا كمان هذا النصيب. طيب الآن شخص مجوسي، احنا ما نقول مسلم، احنا نقول مجوسي، يعني لا مشكلة، لا يرد، لا يرد. نعم. شخص مجوسي، شخص مجوسي تزوج بأخته ومات، هنا كم لها؟ لها ربع لأنها زوجة مع عدم الولد، والنصف لأنها أخت، والباقي يرد عليها بالقرابة لأنها تنتمي إلى أبيه، ترجع لأبيه بقرابته من أبيه بالقرابة إذا لم يكن مشارك، إذا لا يوجد مشارك لها. ولو اجتمع سببان، ها هذا من بعد تبلش المصايب. ربع ترث الثمن احسنت مع وجود ولد ترث الثمن. ولو اجتمع سببان واحدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع. مثلا الان لو تزوج المجوسي بامه فاولدها بنتا. تزوج بامه المجوسي تزوج بامه فاولدها بنتا. البنت شو تكون لنا؟ تكون اختها وبنتها. زين الان لما مات هذا ترث منه من اي شيء؟ من اي نصيب؟ الاخت مع وجود البنت ترث؟ هيصدق عليها شيئان، يصدق عليها انها اخته ويصدق عليها انها بنت. فهي من اين ترث؟ ترث من نصيب البنت ولا ترث من نصيب الاخت؟ ترث من نصيب البنت. ليش؟ لان البنت تمنع الاخت فترث من نصيب ما يمنع من جهة المانع. ما هسه احسنت هسه بالنسبة للام ترث هذاك يعني مبين ثمن وثلث ترث اثنين. اما بالنسبة للبنت هي من جانب بنت ومن جانب اخر اخت، فهي لا ترث من نصيب الاخت. ليش؟ لان البنت مع وجود البنت الاخت لا ترث. فهي المسائل واضحه يعني، هذا تعرف الان واضح عندكم؟ خارج انا دبي المره، خارج كله خارج اليوم. وانه اجتمع سببان واحدهما يمنع الاخر، البنت تمنع الاخت، لكن بنت واخت في آن واحد يكون يمنع الاخر، ورث من جهة المانع، يرث من جهة البنت، ترث من جهة البنت، من جهة كونها بنتا لا من جهة كونها اختا. مثل البنت هي اخت من ام، شوف بنت اخت من ام، شلون بنت اخت هي من ام؟ طبعا رجل مجوسي يتزوج بأمه فتولد له بنتا، هاي البنت شو تكون؟ أخت من أي شيء؟ من أمه وأبوه ولا من أمه بس؟ فقط من أمه، أخت من أمه وبنته في آن واحد، فهي ترث من نصيب البنتية ولا ترث من نصيب الأختية. نعم. فلا نصيب البنت دون الأخت لهذه البنت التي أولدها، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت. هذا بخلاف باقي المذاهب، باقي المذاهب ماذا؟ يورثون بالعصبة، يورثون بالعصب. وكذا بنت هي بنت بنتين، تبهدل للفروض. مثلا لو تزوج المجوسي ابنته فأولدها بنتا، هذه الوليدة ستكون من بنته من جهة أنه أولدها بنته، ومن جهة ثانية ستكون حفيدته، ابنته ابنته تكون حفيدته. الحفيدة بنت البنت ترث مع وجود البنت؟ لا ترث. فإذا ترث هي من نصيب البنت، لا ترث من نصيب الحفيد. مع ابنته فأولدها بنتا، البنت هذه بنته، بنته وحفيدته في عن واحد، بنته لأنه أولدها وحفيدته لأنها تكون ابنة بنته. شخص مجوسي شوف مع بنته فأولدها، الوليد يكون منه، ماذا يكون منه؟ يكون حفيده وهو أبوه أيضا، هذا هو. فالبنت هنا هذه الوليدة ترث من نصيب البنت لا ترث من نصيب الحفيدة. نعم أبو جد، نعم أب من ناحية وجد للأم يعني من ناحية أخرى. لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت، وكذا بنت هي بنت وبنت لها نصيب البنت دون بنت البنت دون نصيب الحفيدة لا ترث. ليش؟ وكذا عمة هي أخت من أب. الآن لو تزوج المجوسي بأمه وله ابن فأولدها بنت، فأولد أمه بنتا، هذه البنت شتكون؟ له ابن. شوف أنا واحد المجوسي قبل أن يتزوج أمه عنده ابنه، عنده ابنه من زوجة أخرى عنده ابن، فتزوج بأمه. المجوسي تزوج بأمه ليس الولد، لا المجوسي تزوج بأمه وأنجبت منه بنتا، هذه البنت ماذا تكون لهذا الولد؟ تكون أخته لأبيه وتكون عمته أيضا لأنه أخت أبيه. فهمت لا؟ مو أخت أبوه شلون؟ من ناحية الأب مو هو أخوها من أبوها؟ صحيح أم لا؟ فهمت الآن كيف؟ أحسن. من طرف الأم، من طرف شوف، ما هو عنده ولد المجوسي عنده ولد قبل أن يتزوج، عنده ولد، ثم هذا المجوسي تزوج بأمه فأنجبها بنتا، أولدها بنتا. طيب هاي البنت، هاي البنت ستكون من للولد، لولد المجوسي، تكون أخته من أبوه وتكون عمته. ليش عمته؟ لأنها صحيح هي بنت لهذا الأب لكنه أخت من أمه فتكون عمة هذا. فهمت الآن ولا؟ ليش طفلة؟ شخص مجوسي عنده ولد، وعنده ولد وتزوج هذا نفس المجوسي تزوج بأمه فأنجبت بنتا، أولدت له بنتا. البنت والمرأة ماذا تكون من هذا الذي؟ تكون بنته وتكون أخته في آن واحد. أخت الأب ماذا تكون؟ عمة ولا لا؟ فهذه البنت تكون أخت لهذا الولد لأبيه في هذا واحد، وتكون عمة. لماذا؟ لأنها أخت أبيه. فهنا ترث من أي نصيب؟ ترث من نصيب العمة ولا من نصيب الأخت هنا أو من نصيب كذا؟ نعم، فيكون لها هنا أي شيء، لها نصيب الأخت دون العمة. ليش؟ لأنه لا ميراث للعمة مع وجود الأخت، لا ميراث للعمة مع وجود الأخت، فهذه ترث من نصيب الأخوة. وكذا عمة هي بنت عمه، مثلا لو تزوج المجوسي أو لو كان لمجوسي بنت وابن، كان له بنت وابن وللابن أولاد، للمجوسي عنده بنت وابن، انتبه، للمجوسي بنت وابن ولابنه أولاد، الآن ما في شيء، عنده بنت وابن وعنده أولاد، ابنه عنده أولاد، لا جاء المجوسي فتزوج ببنته، تزوج ببنته، أول ما صنّت ما قلت حيوان، صنّت أنا قلت تزوج بأمه، تزوج الآن تزوج ببنتي، فتزوج ببنتي فأولدها بنتا. تعرفون كيف؟ جاء المجوسي تزوج ببنته فأولدها بنتا. فايش يصير للابن؟ للابن اخت الابن تكون اخته، تكون اخته. ومن جانب اخر تكون بنت العمه، بنت عمته، تكون بنت عمه من جانب اخر للاولاد. ايش تكون للاولاد؟ تكون اختهم وتكون عمتهم، عمتهم لانه يثق عليها انه اخت الام، اخت الاب، واختهم لانه من الاب. يعني واحد يبقى رجال مجوسي عنده اولاد وعنده بنت، عنده ولد وعنده بنت، وابنه عنده اولاد، مهاد ابنه عنده اولاد، اجى المجوسي زوج بنته، زوج بنته وانجبت البنت ولد. بنت هاي البنت اول مره شو تكون من هذول الاولاد؟ ليش؟ لانه اخت ابوه، تكون عمته. في نفس الوقت شو تكون من شو اسمه من جانب اخر؟ شو تكون؟ تكون اخت، لانه زوج بمن؟ زوج بامهم، وامهم اختهم وهي بنت. واحد يتزوج ببنته، خلصنا. واحد يتزوج ببنته، من يجيب منها هذا الولد؟ شي يكون من الام، يكون ابنها ويكون اخوه في ان واحد. اي يكون اي واحد. شو نقول للام؟ نقول للاب يعني؟ نقول للام عمتهم واخت امهم واختهم. تكون هنا الان تاخذ اي نصيب؟ هنا نصيب العمه، لانه بنت عمه، وتكون عفوا بنت عمتهم وتكون اختهم. هي تاخذ شو؟ نصيب العمه، لانه لا ميراث لبنت العمه مع وجود العمة. مسألة الحمد لله. مسائل، هذه المسائل متداخلة.